بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أسأله سبحانه التوفيق والسداد وأن يعصمنا من الزلل. نقرأ اليوم تحية جلوسنا في هذا المجلس قليل من الكتاب، ونلجي الدرس إلى غد إن شاء الله. اقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، باب شروط القصاص. الشرط الثالث أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني، وهو أن يساويه في الدين والحرية والرق، فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو العبد المسلم بمثله، والذمي الحر أو العبد بمثله. فرع. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله من شروط القصاص أن يكون الجاني مكلف، يعني يكون غير مجنون وغير صغير، وأن يكون متعمدا للقتل، ثم ذكر الشرط الثالث أن يكون مكافئا للمقتول. المكافأة كما قدمنا بالأمس أن يساوي القاتل القتيل في الحرية والرق وفي الدين، وأن لا يكون والدا للمقتول. هذه الثلاث هي متفق عليها، وفي أمور أخرى مختلفة عليها سنتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد. نعم. فرع. إذا قتل من بعضه حر مثله أو أكثر منه حرية قتل به في الأصح. اقرأ. والعبد المسلم بمثله. اقرأ قبلها. نعم. طيب. وإن قتل فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو العبد، فالذمي الحر أو العبد مثله. ثم أقرأ. فالعبد المسلم فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو العبد المسلم بمثله، والذمي الحر أو العبد بمثله لحصول المكافأة بينهما. هذا ذكرنا بالأمس أن المسلم يكافئ المسلم، يعني الإيمان وحده كافيا لمساواة القتيل، فلا عبرة بالشرف ولا بالمال ولا عبرة بالعلم أو الجهل. فإذا تساويا في الدين يقتل به، فلا يقتل مسلم بكافر. ثم قال الذمي بالذمي. والصحيح أن الكفر أنواعه كلها واحدة، ولو قتل نصراني مجوسي أو يهودي أو بالعكس يقاد بينهما، لأن الأديان غير الإسلام ملة واحدة. نعم. ويقتل الذمي بمثله اتفقت أديانهم أو اختلفت. نص عليه. نص عليه في النصراني يقتل بالمجوسي، وذمي بمستأمن وعكسه. الذمي بالمستأمن. المستأمن يعني من أعطي الأمان فدخل البلد ليس بمعاهد وليس من أهل الحرب، وليس من أهل الذمة. لو قتل ذمي مستأمنا يقتل به. نعم. والعبد المسلم بمثله في قول أكثرهم. العبد المسلم بمثله في قول أكثرهم، لأنه في قول عند الإمام أحمد وقول عند بعض الصحابة أن القصاص لا يجري في العبيد، ما يكون بينهم قصاص لأنهم أموال، إنما يدفع القيمة لسيد القتيل. نعم. لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. قال لقوله تعالى الشاهد لم يرد، إنما أراد أن يقول أن الشاهد في الآية، أكمل الآية تجد الدلالة على أن العبد يقتل بالعبد، لأنه سبحانه قال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فلما قال العبد بالعبد دل على أن مطلق العبد سواء كان قنا أو مدبرا، القن يعني العبد الأصيل عند أسياده توارثوه كابر عن كابر، فإذا ولد العبد وكان رقيق في أيدي أسياده منذ فترة طويلة عن أجيال يسمى قنا، فيقول العبيد كلهم واحد، فالعبد يقتل بالعبد في قول أكثرهم، والدلالة منه قوله سبحانه والعبد بالعبد. هذه الآية الكريمة فيها خلاف طويل في سورة البقرة، وإذا قلنا أن العبد يقتل بالعبد لظاهر قوله سبحانه الحر بالحر والعبد بالعبد ينتقض عليهم قوله سبحانه في نفس الآية والأنثى بالأنثى، مع اتفاق أهل العلم أن الرجل يقاد بالأنثى وبالعكس، فالمرأة تقتل بالرجل قصاصا. فلما كان ظاهر قوله تعالى الأنثى بالأنثى مخالف للإجماع، والإجماع لا يكون إلا عن سند، دل على أن للآية معنى غير المعنى الذي استدل به الجمهور، لأن الآية نزلت وسبب نزولها يوضح معناها، نزلت بسبب أقوام كانوا لا يرضون لقتيلهم إلا أن يقتل بأشرف ما عند القاتل. فإذا قتلت امرأة رجلا من أهل القوة والمنع ما لا يرضون قصاصا إلا أن يقتل رجل، فإذا قتل عبد قتل عبد من عبيدهم قالت الطائفة الأقوى من أصحاب المنع لا نرضى إلا برجل حر، فكانت الطائفة حصلت بين الطوائف إما في الجاهلية كما قال السدي أو في بين الأنصار كما قال بعض المفسرين، حصل قتال في عمية، هكذا تنطق عمية بمعنى أنه لا يعرف سبب هيجان الفتنة، فحصل بينهم قتال وقتلى، فكانت الطائفة الممتنعة القوية تطالب أن يقتل بقتلاها أشرف ما عند الطائفة الأخرى، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت كتب عليكم القصاص في القتلى، ما قال كتب عليكم القصاص أيها القتلى، فلم يقل سبحانه كتب عليكم القصاص يا أولياء القتيل، إنما قال في القتلى أي المقتولين، فيهم القصاص، فمن قتل له عبد يقاد من الطائفة الأخرى بعبد، يعني هذا يكون مساويا لذلك، هذا الميت يكافئ ذلك الميت. الحر عند هؤلاء بالحر عند أولئك حتى ينتهوا من القصاص في القتلى. فإن بقي شيء فالله عز وجل ندب الطائفة التي لها حق على الطائفة الأخرى أن تعفو وتتنازل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.